بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ونستنى بسنته واهتدى بهداه. أما بعد، نكمل شرح متن تهذيب المنطق للعلامة الخميسي رحمه الله تعالى. وصلنا عند مبحث وموضوعه. طيب، قال الشارح رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين آمين: ولما فرغ من بيان الحاجة المنساق إلى تعريف العلم برسمه شرع في بيان موضوع العلم. قلنا أن مقدمة العلم عبارة عن ثلاث أمور، عبارة عن معرفة العلم برسمه، والتصديق بموضوعية الموضوع، والتصديق بغاية الغاية. طيب، ذكرنا إذن تعريف العلم، لم نذكر صريحا تعريف العلم برسمه، إنما مهد المصنف رحمه الله لذلك بذكر ببيان الحاجة إليه، ومن بيان الحاجة انساق هذا إلى تعريف العلم برسمه. فالحاجة في هذا العلم هي العصمة عن الخطأ في التفكير، وهذا هو تعريف للعلم برسمه، وهو أن آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ في الفكر. إذن بقي الأمر الثالث، وهو التصديق بموضوعية الموضوع. إذا قال شرع في بيان موضوع العلم، قلنا البيان يستعمل في الغالب في اللغة بمعنى التصديق، واضح؟ قال شرع في بيان موضوع العلم، فقال في بيان موضوع علم المنطق وليس في موضوع العلم، موضوع علم المنطق، لأنه الذي سيبين ما هو موضوع العلم هو الشارح لا المصنف، لأن المصنف سيذكر وموضوعه المعلومات التصورية والتصديقية فقط. أما أن موضوع العلم هو ما يبحث فيه عن أعراضه الذاتية إلى آخره، هذا بيان من الشارح ليس من المصنف. قال شرع في بيان موضوع العلم، فقال وموضوعه، الضمير يعود على ماذا؟ المنطق. فقال الشارح أي موضوع المنطق، أي موضوع المنطق. قال الماتن المعلوم التصوري والتصديقي من حيث يوصل إلى مطلوب تصوري فيسمى معرفا، أو تصديقي فيسمى حجة. هذا هو كلام الماتن. طيب، ما معنى موضوع العلم؟ قلنا أنه العلم في حقيقته عبارة عن المسائل، والمسائل عموما لا بد من البحث عن جهة واحدة تجمعها. جهة الوحدة هذه هي موضوعها، جهة الوحدة في المسائل هذه هي موضوعها، لأن المسائل عبارة عن ماذا؟ عن قضايا، وكل قضية فيها موضوع ومحمول، موضوع ومحمول، موضوع ومحمول. فنبحث عن جهة واحدة تشمل كل مواضيع المسائل، بحيث إما ستكون هي نفس موضوع العلم، أو جزئيا من جزئيات موضوع العلم، أو ستكون عرضا ذاتيا لموضوع العلم، أو نوعا من أعراضه الذاتية. ففي الأخير مسائل العلم سترجع للموضوع بجهة أو بأخرى. هذه المسائل، مثلا مسائل علم النحو، ما هي؟ الفاعل مرفوع، المفعول به منصوب، الحال منصوب. هذه ماذا؟ الفاعل، الحال، ما ما ما هذه الأمور؟ هي جزء من جزئيات الكلمة التي هي موضوع علم النحو، الكلمة التي هي موضوع علم النحو. فإذا نرى أن موضوع المسائل سيرجع لموضوع العلم، إما أن نجعل نفس موضوع المسائل هو موضوع العلم. مثلا أقول الكلمة إما اسم أو فعل أو حرف. ما هو الموضوع المسألة هذه؟ هو نفس موضوع العلم، أو نجعله جزئيا له، جزئيا له. نعم قد يكون جزءا، ولكن هذا في العلم الطبيعي لا لا في العلوم التي نعرفها. وسيأتي لماذا ليس في هذا المحل. أو جزئيا له، وهو ما يقول لك أو نوعا من أنواع الموضوع، كالاسم، الاسم جزئي للكلمة، الاسم الفعل. أو تجعل مثلا، ماذا أقول، مثلا الاسم معرب والفعل مثلا مبني. وأيضا يمكن أن يكون موضوع المسألة ماذا؟ عرضا ذاتيا لموضوع العلم، مثلا الإعراب والبناء. فلا أقول الإعراب قد يكون بالحركات وقد يكون بالحروف مثلا، فجعلت نفس العرض الذاتي موضوعا في المسألة. أو أجعل مثلا نوعا من أنواع هذا العرض الذاتي أيضا موضوعا للمسألة. فهكذا تكون المسألة. يعني موضوع العلم هو سنبحث عن جهة واحدة ذاتية تجمع المسائل، لأن المسائل متكثرة، فنبحث عن شيء يجمعها. هذا الشيء الذي يجمعها من حيث ذاتها هو الموضوع. فتتميز المسائل من حيث ذاتها عن بقية مسائل العلوم. أما التعريف طبعا، عندما قلت هو آلة قانونية تعصي مراعاتها ذهن عن الخطأ في الفكر، هذا جعل علم المنطق متميز عن غيره من العلوم، ولكن هذا التميز في المفهوم. فنقول إذن التعريف أيضا يعطي تمايز، ولكن التمايز في المفهوم. والموضوع يعطي تمايز، ولكن تمايز بحسب الذات. لماذا؟ لأنه حقيقة كل علم هي مسائله. واضح؟ والموضوع يعطي جهة واحدة ذاتية، بينما الغاية مثلا، عندما أقول هذه المسائل تجمعها غاية واحدة، وهي ماذا مثلا؟ كل مسائل علم المنطق مثلا لها غاية واحدة، وهي العصمة عن الخطأ في التفكير. فهناك جهة واحدة تجمع كل هذه المسائل، ولكنها جهة واحدة عرضية، وهي الأثر. الأثر من هذه المسائل هو العصمة. أما الموضوع فجهة واحدة هي ذاتية، لا عرضية. لذلك يقول لابد من تبيين موضوع العلم حتى يكون الشارع فيه على بصيرة، أي مزيد بصيرة، لكي يتمايز، لأنه يقولون تتمايز العلوم بتمايز الموضوعات، أي مزيد تمايز، لأنه أصل التمايز حاصل بالتعريف. عندما قلت علم آلة قانونية تعصي الذهن عن خطأ الفكر، هل ممكن أن يختلط في علم الصرف مثلا؟ ولكن لما تعرف موضوع المنطق، وأنه المعلوم تصور تصديقي من حيث يوصل إلى مجهول تصوري أو تصديقي، هذا سيجعل أنه مزيد تمايز، ويجعل شروع في العلم فيه أكثر بصيرة. واضح؟ تميز في المفهوم، تميز في ذهن الشارع، ليس في سيدي هو عطاء تميز بالذات، لأنه يبحث عن الذاتية. لا إن يبحث عن عرض الذاتية. لماذا هو متميز بالذات؟ لأنه المسائل حقيقة كل علم هي المسائل، والمسائل ماذا سيكون؟ ستتكون من موضوع ومحمول، موضوع ومحمول. وموضوع العلم له ارتباط بموضوع المسائل، إما ستكون نفسها أو ستكون جزئيا لها، أو ستكون عرضا ذاتيا أو نوعا من أعراضه الذاتية. واضح؟ طيب. قال وموضوعه، أي موضوع المنطق المعلوم التصوري. طبعا هذا بناء على مذهب المتأخرين، بناء على مذهب المتأخرين. فقالوا ماذا؟ موضوع علم المنطق ما هو؟ المعلوم، سواء كان تصوريا أو تصديقيا، لكن من حيث ماذا؟ يوصل إلى مجهول تصوري أو إلى مجهول مطلوب، هو المجهول، مجهول تصوري أو مجهول تصديقي. فالحيثية هي الإيصال، الحيثية هي الإثارة. يعني لا نبحث عن المعلوم من حيث مثلا في الفلسفة يبحث هل المعلوم له وجود في الذهن أم لا، بناء على من يقول بالوجود الذهني وبناء على من ينفي الوجود الذهني، يعني الفلاسفة والمتكلمين، هذا بحث فلسفي لا دخل له بعلم المنطق. فهنا بحثنا عن المعلوم لكن من حيث وجوده مثلا أو الخلاف فيه إلى آخره. أما إذا تحدثنا عن المعلوم من حيث يوصل إلى مجهول فهنا نتحدث عن علم المنطق. فهذه الحيثية ميزت علم المنطق عن غيره من العلوم، لأنه قد يكون بين العلوم مثلا ننظر فنجد أنه موضوع علم الصرف مثلا هو نفس موضوع علم النحو، فهل هذا سيؤدي إلى اختلاط العلوم؟ لا، نقول هناك حيثية بها يتميز، هذه الحيثية حيثية اعتبارية طبعا، بها يتميز علم النحو عن علم الصرف. واضح؟ هذه الحيثية تميز علم النحو عن علم الصرف، فهما موضوع كل نحو الصرف هو الكلمة، فمن حيث الذات هما شيء واحد، ولكن الاختلاف بالاعتبار، فيكون بين العلمين ماذا؟ تناسب. وقد يكون موضوع علم أعم من موضوع علم آخر فيكون بينهما تشارك، وقد يكون بين العلم بين الموضوعي العلمين تباين فيكون بين العلمين التباين. فإذا النسبة بين العلوم تكون باعتبار الموضوع. إذا هنا سنقول إذا إما ستكون التباين أو التشارف أو التناسب، ليست نسبة أخرى خلاف النسب الأربعة، لا، نسبة بين العلوم باعتبار الموضوع من حيث، لأن النسبة بين العلوم تكون باعتبار الموضوع، لكن إذا نظرنا للعلم من حيث هو مسائل ستكون النسبة دائما تباين، الصرف صرف والنحو نحو والعروض عروض والكلام كلام إلى آخره. فإذا قلنا أن موضوع العلم موضوع علم المنطق هو المعلوم، التصور والتصديق، سيكون ماذا؟ أعم من باقي الكل. لذلك قال ابن عبد السلام في الاحمرار: واشتهرت بنسبة العموم نسبته لسائر العلوم. بهذا الاعتبار عندما أقول هنا بالعموم يعني سيكون بينه وبين باقي العلوم ماذا؟ تناسب. ليس المقصود أنه علم الصرف هو علم المنطق، ليس بالمفهوم العموم المطلق، العموم والخصوص المطلق الذي درسناه. النسبة بين العلوم نظروا فيها للموضوع، موضوع المنطق المعلوم وموضوع مثلا النحو الكلمة، الكلمة هي جزء من جزئيات المعلوم، فتكون النسبة بين الموضوعين العموم والخصوص المطلق. ماذا نسمي هذين العلمين؟ تناسب. طيب واضح هذا أم لا؟ متناسبين، تناسب نفس الشيء. الآن طالما هي الأمر كذلك، هل معنى هذا عندما أقول مثلا الحيوان أعم من إنسان، يعني كل إنسان هو حيوان، هل أستطيع أنه كل علم صرف هو علم منطق؟ فهمت ولا؟ إذن لأنه العلم هو مسائل، ولكن لو نظر للنسبة من حيث المسائل ستكون نسبة دائما تباين، لكن هنا نظرنا للموضوع. واضح؟ النسبة بين العلوم باعتبار الموضوع، النسبة إن مبادئ كل فن 10، الحد والموضوع وفضله ونسبة، النسبة التي تذكر في المبادئ هي باعتبار الموضوع. واضح. طيب نقصد الموضوع باعتبار الحديث المعلوم، لأنه لو نظرنا لهذا لو اعتبرنا في المبادئ العلم اعتبرنا النسبة التي تكون بين العلم باعتبار أنه مجموعة من المسائل لكانت دائما واحدة، ما كان يمكن أن نقول أنه عموم وخصوص وجه، ما كان يتصور فيها إلا نوع واحد من النسبة وهو تباين. طيب إذا قلت النسبة المعتبرة في مبادئ العلوم باعتبار الموضوع. طيب قلنا المتأخرون على أنه موضوع علم المنطق هو المعلوم التصوري والتصديق، ولكن من حيث الإيصال فهذه هذا الإيصال هو عارض للمعلومات التصورية والتصديقية. الإيصال نعم تصديق. طيب أما المتقدمون، أما المتقدمون من المناطق وهو ما اختاره صاحب سلم العلوم على أن موضوع علم المنطق هو المعقول الثاني، المعقول الثاني. عندما أقول معقول ثاني هذا يستدعي أنه لابد أن يوجد معقول أول، أليس كذلك؟ وهذا سأذكر ب إيجاز ما هو المعقول الأول وما هو المعقول الثاني، وأن المعقول الثاني ينقسم إلى معقول ثاني فلسفي ومعقول ثاني منطقي، وأن المقصود بالمعقول الثاني الذي يكون موضوعا لعلم المنطق هو المعقول الثاني المنطقي. مفهوم؟ طيب أول شيء ما هو المعقول الأول؟ باختصار المعقول الأول هو مفاهيم الموجودات الخارجية، مفاهيم الموجودات الخارجية، حجر، شجر، إنسان، بقر، أشياء خارجية سيحصل منها مفهوم في ذهنك، هذا المفهوم يسمى معقولا أول أوليا أو معقولا أول. وقطعا هذا لا دخل لي علم المنطق. طيب ما هو المعقول الثاني؟ المعقول الثاني هو لأنه على درجة ثانية من التعقل، لأنه هذه يشترك في تعقلها الجميع، لا يحتاج إلى واسطة، مجرد ترى أشياء يحصل في ذهنه مفاهيمها، فهذه المعقولات الأولى. أما المعقولات الثانية فيكون ماذا؟ وجودها في الذهن، وجودها في الذهن، لأن المعقولات الأولى أين موجودة؟ خارج. المعقولات الثانية موجودة في الذهن، ولكن من أين انتزعت؟ من الخارج. أما المعقولات الثانية فتكون موجودة في الذهن، ولكن إن اتصفت هي موجودة في الذهن، ويقال عروضها أو اتصافها، إن كان خارج ذهن سميت معقولات فلسفية، إن اتصفت أو يسمى عروضها واتصافها إن كان خارج ذهن سميت معقولات فلسفية، سميت معقولات. مثلا كالشيئية، الشيئية تعرف لماذا؟ تعرف للموجود الخارجي أو للموجود الذهني؟ الشيئية، إذن هي الشيئية هي أمر موجود في الذهن. الشيئية أين توجد؟ مفهوم الشيئية، هل يوجد شيء في الخارج اسمه شيئية؟ لا، الشيئية موجودة في الذهن، ولكن الذي يتصف بالشيئية أين يوجد؟ في الخارج. إذن هذا معقول فلسفي. نعم، معقولا فلسفيا، معقولا ثانيا هو، ولكنه فلسفي لأنه يبحث عنه في الفلسفة أو الوجود. مثلا في الخارج هل يوجد شيء اسمه وجود؟ لا. إذن الوجود هو مفهوم ذهني، ولكن أين يتصف؟ أين عروض؟ أين الاتصاف بالوجود؟ يكون في الخارج أم في الذهن؟ في الخارج. قلنا كالشيئية، فالشيئية نقول احنا مفهومها في الذهن، ولكن وعروضها في الخارج. أو الإمكان مثلا، أو الوجوب. ها؟ وهذا كله يبحث لماذا سميت معقولة فلسفية؟ لأنه يبحث عنها في فلسفة. يعني في المنطق لا نتحدث عن الشيئية والوجود والإمكان والوجود. طيب الآن المعقول الثاني هذا قلنا لابد أن يكون في الذهن، وجوده في الذهن. طبعا أنا أقول وجوده في الذهن، هو هناك نزاع بين الفلاسفة والمتكلمين في مسألة الوجود الذهني، ولكن في بسط هذه المسألة والحديث عنها نحن دائما نجري على اصطلاح الفلاسفة، لا نناقش في هذه المسألة، لا أتحدث عن حصول صورة، هذا عند الجميع متفق فيه أنه حصول صورة، لكن هل هذا يسمى وجود ذهني أم لا؟ هذا أمر فيه نزاع وتحقيقه يكون في الفلسفة لا أو في كتب الكبيرة لعلم الكلام. طيب قلنا إذا كان هذا المعلوم أو هذا المعقول إن كان موجودا في الذهن والاتصاف به أيضا في الذهن فيسمى معقولا ثانيا منطقيا. المعقول الثاني لابد أن يكون موجودا في الذهن، ولكن سيفرق بين المعقول الفلسفي والمعقول المنطقي من حيث الاتصاف، فالاتصاف بالمعقول الفلسفي يكون في الخارج والاتصاف بالمعقول المنطقي يكون في الذهن. طيب ما هي المعقولات التي يتصف بها التي يكون اتصافها في الذهن؟ كالكلية والجزئية، الاتصاف بالكلية والجزئية أين يكون؟ في الذهن، لا يكون في الخارج. الاتصاف يكون في الخارج، وليس هذا ثالث خطأ، ولكن ليس هذا محل مناقشة. الاتصاف بالكلية والجزئية في الذهن، طبعا في الذهن هو أقول الحيوان كلي، الإنسان كلي، هل يوجد في الخارج إنسان وصفته بكونه كلية؟ الذي يتصف بالكلية واتصافها وعروضها في الذهن، ما معنى عروضها؟ يعني ستكون عارضة لأشياء هي أصلا في الذهن. طيب هذا على مذهب المتقدمين، وقلنا هو ما اختاره صاحب سلم العلوم. المعقول الثاني المنطق، صحيح موضوع علم المنطق المعقولات الثانية. ماذا تفهم المعقولات الثانية؟ المعقولات الثانية المنطقية، لا المعقولات الثانية الفلسفية. مفهوم؟ لا، محل تحرير هو المشهور أنه عند المتأخرين أنه موضوعه المعلوم التصوري والتصديق. قالوا لأن المعقولات الثانية أيضا تكون محمولات في علم المنطق، الجزئية والكلية لو كانت موضوعا لما صح أن تكون محمولات. وطبعا هذا الاعتراض ضعيف، لأنه قلنا دائما مسائل العلم قد تكون نفس الموضوع وقد تكون جزئيا وقد تكون عرضا ذاتيا وقد تكون نوعا من أعراض، لكن تحرير تصحيح الأقوال أو كذا ليس هذا محل. إنما علمنا أن المتقدمون على أن موضوع علم المنطق هو المعقولات الثانية، مفضول المعقولات الثانية هي المعقولات الثانية المنطقية، والمتأخرون قاطبة على أن موضوع علم المنطق هو المعلوم التصوري والتصديق. طيب أيضا التحقيق أنه في موضوع علم الكلام ما هو؟ أيضا المعلوم، لكن ليس من حيث إيصال إلى مجهول، لا، من حيث يوصل إلى إثبات، من حيث ما يعرض له، من حيث إثبات الواجب، لأنه الذي يتشارك في أقول إله شريك الباري مستحيل الوجود، الواجب الوجود لابد مثلا يجب له القدم كذا، الشيء الذي يجمع كل هذه هو المعلوم، أن يصدق عليها جميعا هو المعلوم. ليس هذا محل نقاش هذه المسائل، لا تخرج بنا عن أصل الموضوع. طيب إذا الموضوع المنطق قال المعلوم التصوري، المعلوم التصوري والمعلوم التصديق. طيب موضوع كل علم ما هو؟ هو ما يبحث فيه، يبحث في ذلك العلم عن عوارضه الذاتية عن أحواله، لأن العوارض الذاتية هي أحوال للموضوع، هي محمولات للموضوع. طيب ما هو العرض الذاتي في الموضوع في بيان موضوع العلم؟ العرض الذاتي ليس المقصود به ما يقابل في المبحث، مبحث الكليات الخمس، مبحث العرض الذي نقسمه إلى ذاتي و وماذا سنقسمه إلى عرض ذاتي وعرض مفارق. ليس هذا المقصود، هنا تسمية خاصة. ما المقصود بالعرض الذاتي في هذا المحل في موضوع المنطق أو في موضوع أي علم؟ هو الذي يلحق الشيء لذاته أو لمساويه، سواء كان جزءا أو خارجا. العرض الذاتي الذي نتحدث عنه في موضوع العلم هو ما يلحق الشيء لذاته أو لمساويه، سواء كان جزءا أو خارجا. عندما أقول هذا كلام ماذا يفهم؟ يعني هذا شيء، شيء عرض له، يعني حمل عليه، عرض يعني حمل عليه شيء بلا واسطة أصلا، أي عرض له لكونه هو، هذا يسمى عرضا. لا، عرض له لذاته. مثاله، ما الذي الشيء الذي يعرض الشيء الذي يلحق شيء لذاته؟ قالوا كالتعجب اللاحق لذات الإنسان. التعجب، ما معنى التعجب؟ المقصود بالتعجب ليس الحالة التي تعتري الإنسان عندما يرى أمرا غريبا، لا، المقصود بالتعجب هو إدراك الأمور التي خفي عليه سببها، إدراك الأمور التي خفي سببها. هذا الإدراك لهذه الأمور خفية السبب حمل التعجب، حمل على الإنسان لماذا؟ لأنه ماذا؟ لأنه إنسان، لأنه حيوان ناطق. فالتعجب حمل على الإنسان لذاته، لأنه إنسان، لأنه حيوان ناطق، لا لأنه ناطق فقط، لا، التعجب حمل على الإنسان، يعني عرض للإنسان بسبب ماذا؟ ما السبب في العروض؟ ما السبب في الحمل؟ لذاته، لذات الإنسان، لأنه الإنسان هو حيوانه ناطق، فهو عرض بلا واسطة. فهذا هو، هذا نوع من أنواع الأعراض الذاتية المقصودة في موضوع العلم. قلنا ماذا؟ أو مساوي. المساوي قد يكون جزءا يسمى فصلا، وقد يكون خارجا. طيب قلنا هو أما أن يعرض لذاته أو لمساويه، سواء كان جزءا أو خارجا. التكلم، التكلم حمل على الإنسان أم لا؟ حمل على الإنسان بسبب ماذا؟ لا، بسبب كونه ناطقا. التكلم حمل على الإنسان بسبب كونه. طيب والناطق هذا جزء للإنسان، جزء عام أو مساوي؟ مساوي. لا، تعجب عرض الإنسان لكونه إنسان، لا لكونه ناطق. لكونه حيوان ناطق، لا لكونه ناطق. لكن التكلم عرض الإنسان من لأنه ماذا؟ لأنه إذن هناك فما سبب، يوجد سبب للعروض، سبب لإثبات المحمول الموضوع. لماذا إذن حمل الناطق حمل التكلم على الإنسان لكونه ناطقا، وهذا الناطق جزء وجزء ماذا؟ مساوي. وقد يكون ماذا؟ خارج. إذن سيحمل أمر خارج يعني ليس جزءا. الضحك مثلا، الضحك هو أمر خارج عن حقيقة الإنسان، حمل على الإنسان بسبب ماذا؟ لماذا ضحك الإنسان؟ للتعجب. والتعجب ماذا هذا؟ خارج أم داخل؟ خارج. مساوي أم أعم أو أخص؟ مساوي. إذن أعيد، هناك ما يحمل على الشيء بلا واسطة، إنما يحمل عليه لذاته. طيب العروض معناه الحمل، العروض هو الحمل. عندك أمر أو شيء، طبعا دعونا على مذهب الفلسفة، شيء سواء كان موجودا أو معلوم، شيء وهو موضوع العلم طبعا، ستحمل عليه أمور، ستحمل عليه أشياء، ستعرض له أشياء. هذه الأشياء التي تحمل إما أن تحمل بلا واسطة، يعني ستعرض للشيء لا بسبب، فقط لأجل ذاته، يعني ستعرض للشيء لذاته لا لسبب، لذاته فقط، لأنه مثلا هذا شيء حيوان ناطق. قلنا مثلا التعجب، فالتعجب هذا عرض الإنسان أم لا؟ قطعا هو عرض الإنسان، يعني يحمل، يقول الإنسان متعجب. لماذا؟ ما سبب عروض التعجب للإنسان؟ لكونه إنسان، إذن لذاته، عرض له لذاته. واضح؟ النوع الثاني هو طبعا هذا في الأخير التعجب، هو طالما حمل لابد أن يكون الحمل ماذا؟ يقتضي نوع تغاير، لأنه تعجب ليس هو إنسان، فلذلك حمل عليه في الذهن يعني. شيء لا يحمل على نفسه، لابد من اختلاف حتى ولو اعتباري. الإنسان حيوان ناطق، الإنسان هو حيوان ناطق، كيف حمل عليه إذن؟ الاختلاف بالإجمال والتفصيل. إنسان هذا يدل على حيوان ناطق إجمال، وحيوان ناطق هو تفصيل للمهن، فهناك إذن نوع اختلاف، إذن صح الحمل. طيب الثاني، هذا النوع الأول من أنواع الأعراض الذاتية، هذا يسمى عرضا ذاتيا لأنه يستند للذات، يحمل بلا واسط. الثاني هو أن يحمل، طالما هو يحمل سيكون قطعا مفهومه مغاير لمفهوم هذا الموضوع، ولكن أن يحمل بواسطة بسبب، هذا السبب ما هو؟ هو جزء الماهية المساوي، يعني سبب العروض هو جزء الماهية، ولكن جزء الماهية سيكون هناك جزء ماهية أعم وهو الجنس، وجزء ماهية مساوي هو الفصل. قلنا مثاله التكلم، التكلم حمل على الإنسان، الإنسان متكلم، لماذا حمل التكلم على الإنسان؟ ما السبب؟ لكونه ناطقا، الناطق ماذا؟ جزء مساوي لإنسان. واضح؟ طيب هذا طبعا هناك اكمل بعد ذلك ابين لكم الخلاف. طيب الامر الثالث الذي يسمى او النوع الثالث من انواع الاعراض الذاتيه الذي يسمى ايضا عرضا ذاتيا، هو ان يحمل او يعرض للشيء ولكن ايضا بواسطه، وهذه الواسطه ماذا؟ امر خارج، ولكن لا اي خارج، انما خارج مساو، امر خارج مساو، مساو لماذا؟ للماهية، للشيء، للموضوع. مثال قلنا الضحك، الضحك حمل على الإنسان، الإنسان ضاحك. طبعا تلاحظون أنه أقول التعجب فيه مسامحة، الأصل فيه المتعجب، لأنه هذا لا أقول الإنسان تعجب، هذا فيه مسامحة ولكن ليس هذا محل تدين. إذن الإنسان متعجب، الإنسان متكلم، الإنسان ضاحك، حمل الضحك على الإنسان. ما سبب الحمل؟ ما سبب العروض؟ ما سبب الاتصاف؟ لكونه متعجبا، يعني كونه أدرك أشياء خفية سببها، أشياء غريبة. هذا التعجب هل هو نفس الإنسان أو جزء من الإنسان؟ أمر خارج، ولكنه أمر خارج مشابه. هذه هي الأعراض الذاتية، ما عدا ذلك تسمى أعراضا غريبة، أعراضا غريبة. ما معنى أعراض غريبة؟ يعني هي أعراض ذاتية لموضوع آخر، هذا المقصود أعراض غريبة، يعني هذه ليست أعراضا ذاتيا لهذا الموضوع، إنما أعراض ذاتية لموضوع آخر. يعني أستخدمها بواسطة وليس بواسطة غريبة أكثر. كل مثلا أن يحمل بواسطة، مثلا بواسطة أمر مشا، أمر خارج أخف، أمر خارج أعم. مثال أن يحمل بواسطة أمر خارج أخف، كونه زنجية، مثلا الحركة، الحركة لا، لو حملنا الحركة على الإنسان نقول الإنسان متحرك، أليس كذلك؟ الإنسان متحرك. طبعا هذه كلها الأشياء خارجة، لأنه قلنا هذه يعني ليست نفس الماهية. الإنسان متحرك، ما سبب العروض؟ لكونه حيوان. هذا الحيوان ماذا؟ جزء، ولكن جزء عم أم مساوي؟ عم. هذا المثال ليس عرضا ذاتيا على خلاف، لأن هناك المتقدمون على اعتبار أن الجزء الأعم، يعني إذا كان سبب الاتصاف هو أن يكون بواسطة جزء عم اعتبروه عرضا ذاتيا، والمتأخرون على الحصر في هذه الثلاث فقط وما دونها أعراض غريبة. على مذهب المتقدمين أن يحمل بواسطة جزء سواء كان أعم أو مساوي أو مساوي أو مساوي. واضح؟ مفهومة أم لا؟ معناتها يكون أن يحمل بواسطة أمر خارجي أعمهما المتقدمون. نعم، واختيار بعض المتأخرين أيضا. طيب مفهوم؟ إذن هذا هو، إذن الموضوع كل علم يبحث فيه عن أعراضه الذاتية، هذه هي الأعراض الذاتية أو أحواله. طيب ما موضوع علم الفقه مثلا؟ موضوع علم الفقه ما هي الأعراض الذاتية إذن؟ فعل المكلف يتصف بالحرمة والوجوب والفساد والصحة، إذن هذه أعراض ذاتية للموضوع. واضح؟ لانك ستقول مثلا الصلاه واجبه، اين فعل المكلف؟ صليت. قال نرجع اذن وموضوعه، وموضوعه اي موضوع المنطق المعلوم التصوري. مثال قال كالحيوان والناطق مثلا، كلاهما معلوم تصوري، حيوان وناطق. والمعلوم التصديقي كقولنا العالم متغير وكل متغير حادث. فضرب مثال لمعلومين تصوريين ومعلومين تصديقيين. طيب قال أي موضوع المنطق هذان المعلومان، أي معلومان التصوري والتصديقي؟ هل مطلقا المعلوم التصوري والتصديقي مطلقا؟ لابد من قيد، من حيثية، بل من حيث أن ذلك المعلوم التصوري يوصل إلى مطلوب تصوري. كالإنسان مثلا الحيوان معلوم تصوري، والإنسان معلوم تصوري، والناطق معلوم تصوري، كلاهما أوصل إلى مجهول تصوري وهو الإنسان، أي الإنسان حيوان ناطق. واضح؟ إذن موضوع علم المنطق هو المعلوم التصوري من حيث يوصل إلى مجهول تصوري، والمعلوم التصديقي من حيث يوصل إلى مجهول تصديقي. فهذه الإيصال هذه حيثية عارضة للموضوع وهو المعلوم. واضح؟ للمعلوم التصوري والتصديقي. قال بل من حيث أن ذلك المعلوم التصوري يوصل إلى مطلوب تصوري، كالإنسان مثلا، الإنسان اللي هو مطلوب يقصد به مجهول، فيسمى ذلك الموصل إلى المطلوب التصوري معرفا، ليس معرفا، معرفا وقولا شارحا، يعني الذي يوصل. طيب ما هو القول الشارح؟ هو إنسان أو حيوان ناطق؟ الذي يوصل إلى مطلوب تصوري، أي الذي يوصل إلى مجهول تصوري. نحن نعلم حيوان ونعلم ناطق، ولكن نجهل إنسان. الإنسان إذن ما الذي أوصل؟ هو حيوان، حيوان وناطق، هذا هو المعرف. الحيوان ناطق هو المعرف وليس إنسان. إنسان هو حيوان وناطق، نعم. إذن هذا يسمى معرفا وقولا شارحا. أو من حيث أن ذلك المعلوم التصديقي يوصل إلى مطلوب تصديقي، أي إلى مجهول تصديقي، كقولنا العالم حادث مثلا. هذا أي إلى أي شيء يوصلنا؟ هذا هو النتيجة. من أين استقيناها؟ من معلومين تصديقيين، وهو قولنا كل متغير حادث والعالم متغير. إذن ماذا سينتج؟ العالم حاجة. واضح؟ إذن ما هو المجهول التصديقي؟ هو قولنا العالم حادث. كيف وصلنا له؟ من معلومين تصديقيين، من مقدمتين، كل متغير حادث والعالم متغير. واضح؟ قال فيسمى ذلك الموصل إلى المطلوب التصديقي، أي موصل يعني تلك المقدمتين التصديقيتين، حجة حجة ودليلا. فانحصر المقصود الأصلي. قال المقصود الأصلي احترازا من المقصود التبعي، لأنه سنذكر في علم المنطق مباحث لا تعلق لها بالإيصال، لأنه إذا كان علم المنطق يبحث فقط في كيفية الإيصال من معلوم تصوري إلى مجهول تصوري ومن معلوم تصديقي إلى مجهول تصديقي، ما لا دخل له في هذا ليس من علم المنطق، إنما لا، هذا المقصود الأصلي في علم المنطق، وقد يذكر فيه أشياء أخرى كما بحث الألفاظ مثلا، لأنها يتوقف عليها الإيصال، يتوقف عليها الإيصال. قال فانحصر، فانحصر المقصود الأصلي من هذا الفن في الموصل إلى التصور وإلى والتصديق. طيب ورا طبعا والإيصال للتصور والتصديق قد يكون إيصالا قريبا وقد يكون إيصالا بعيدا، ولكن في الأخير لابد أن يكون له نوع ارتباط بالإيصال. طيب هو من شأنه أن يوصل، ولكن قد لا يصل الإنسان بالفعل. لماذا؟ بسبب قصور في التفكير أو تقصير. قال وإنما كان المعلوم التصور والتصديق موضوع المنطق. لماذا؟ لأنه يبحث في المنطق عن أعراضهما الذاتية. الضمير في أعراضهما يرجع لي المعلوم التصوري والمعلوم التصديقي. واضح؟ لماذا أعراض ذاتية؟ لأنه الإيصال هذا ليس حقيقة المعلوم، إنما هو أمر يعرض للمعلوم التصوري وللمعلوم التصديقي. قال وما يبحث في العلم. الآن الشارح سيتبرع ويذكر لك موضوع، ما هو موضوع العلم؟ قال وما يبحث في العلم عن أعراضه الذاتية فهو موضوع العلم. وفسرنا ما معنى الأعراض الذاتية. واضح العرض الذاتي قلنا أن يحمل بلا واسطة، أي يعرض للشيء لذاته. واضح هنا وجه تسميته بالعرض الذاتي، ما يحمل بواسطة بواسطة جزء، والمستند الجزء مستند لذلك الشيء. وهذا ماذا؟ أن يحمل بواسطة أمر خارج مساوي. هذا الأمر المساوي في الحقيقة مستند إلى الشيء، والمستند إلى المستند لذلك الشيء مستند لذلك الشيء. فلذلك سميت هذه ثلاث أعراض ذاتية. قال وإنما قلنا يبحث في المنطق عن الأعراض الذاتية للمعلوم التصوري والتصديقي. لماذا؟ قال لأن المنطقية يبحث عنهما، أي عن المعلوم التصوري والتصديقي، من حيث لابد من حيثية، من حيث الإيصال إلى مجهول تصوري أو تصديقي كما مر. أين مر؟ نعم. وتلك الحيثية، أي حيثية؟ الإيصال إلى مطلوب تصوري أو إلى مطلوب تصديقي عارضة للمعلومين المذكورين، يعني تحمل على المعلومين المذكورين وليست نفس المعلومين المذكورين. بحسب إن كان الإيصال قريبا أو بعيدا، لكن في الأخير تحمل أعراض ذاتية. الإيصال كيف يحمل؟ مثلا الكليات الخمس توصل إيصالا قريبا أو بعيدا إلى المجهول التصوري. قريبا كليات الخمس. قال ريحة الألفاظ مثلا واحد الدلالات ليس هذا المقصود الأصلي، ولكن فيها أيضا إيصال، ولكن إيصال بعيد توصل في الأخير. ما بي ما قصدك التعريف بالرسم؟ التعريف بالرسم وبالحد. نعم كيف يكون التعريف كذا؟ هذا قصدك يعني؟ نعم، إيصال قريب، يعتبر إيصال قريب. طيب، قال وجه توقف الشروع على موضوع العلم أن العلوم لا تتميز زيادة تميز. ماذا قال؟ زيادة تميز، إلا بتمايز الموضوعات، إلا بتمايز الموضوعات. فنلاحظ أن الشارح قال زيادة التميز، لا قال أصل التميز، لأنه أصل التميز حاصل بالتعريف، إنما الذي يضيفه الموضوع هو زيادة التميز بحيث تقف على مسائل العلم إجمالا. قال فإن علم الفقه مثلا انتاز عن علم أصول الفقه، لماذا؟ هو قطعا بالتعريف، موضوع الفقه، تعريف الفقه ما هو؟ الفقه، ما تعريف الفقه؟ معرفة الأحكام التفصيلية، معرفة الأحكام الفرعية من أدلتها التفصيلية مثلا، وأصول الفقه، أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. إذن واضح من التعريف هناك تمييز. لكن إذا علمت موضوع علم أصول الفقه وموضوع علم الفقه سيحصل مزيد تمييز، بحيث يكون شروعك فيه زيادة بصيرة لا أصل البصيرة، لأن أصل البصيرة لا يتوقف على التصديق بموضوعية الموضوع. قال فإن علم الفقه مثلا إنما امتاز عن علم أصول الفقه لأن موضوعيهما، وهو الفقه والأصول، متمايزان. فموضوع الفقه أفعال المكلفين، لماذا؟ قال لأن، قلنا هو ما يبحث فيه عن أعراضه الذاتية، لأن الفقيه يبحث عنها أي أفعال المكلفين من حيث الحل والحرمة والصحة والفساد، وهذه كلها أمور عارضة لفعل مكلف. وموضوع الأصول أي أصول الفقه الأدلة السمعية أو أدلة الفقه الإجمالية لكي لا يشمل غيره، لكي يدخل ماذا؟ لكي يدخل مثلا العام قطعي في أفراد أو العام ظني في أفراد أو مطلق الأمر يفيد الوجوب أو لا يفيد الوجوب، لأنه إذا قلت الأدلة السمعية ستجعل تحصر في الكتاب والسنة والإجماع، قد يخرج قياس على تأويل، فيدخل قياس على تأويل لأنه راجع الكتاب والسنة، ولكن ستخرج كثير من قواعد الأصولي. فنقول موضوع الأصول هو الأدلة إجمالية، لكن من حيث ماذا؟ من حيث ماذا؟ من حيث توصل إلى أحكام فرعية. إذن لا أبحث في الكتاب من حيث إعجازه مثلا، هذا ببحث هل له داخل في علم أصول الفقه، إنما أبحث في الكتاب من حيث هو حجة لكي يصح الاستنباط به مثلا، الاستنباط منه. قال لأن الأصولية يبحث عنها من حيث استنباط الأحكام الشرعية منها أي من الأدلة، فلو لم يعلم الشارع، الشارع يعني المقصود الذي يشرع في أي علم، أن موضوع العلم أي شيء هو، أي لم يصدق بموضوعية العلم، لم يتميز العلم المطلوب عنده زيادة تميز. وإذا لم يحصل زيادة تميز ولم يكن في طلبه، ولم يكن له في طلبه زيادة بصيرة، واضح؟ مفهوم؟ طيب، طبعا هذا تحدثنا عن موضوع العلم بنوع اختصار، ولكن الكلام في موضوع العلم طويل جدا، ولكن لا يليق بتفصيل فيه أكثر من ذلك، لأنه في الأخير هو لماذا أتوا بمسألة موضوع العلم؟ موضوع العلم لأنه هو الإنسان يسعى للعمل الصالح، العمل الذي ينفعه، ووجد أن العمل يتوقف على العلم، لكي تعمل عملا صحيحا ينفعك لابد من العلم قبل ذلك، وقالوا وجدوا أن العلم هذا يتوقف على معرفة حقائق الأشياء، فسعوا إلى طلب حقائق الأشياء. فلما طلبوا حقائق الأشياء وجدوا أنه متكثرة كثيرة جدا، فحاولوا أن يجمعوها، فجعلوا أشياء وما يكون عرضا ذاتيا لها سموه مسائل، جعلوها أفردوها بالتصنيف، وأشياء أخرى تعرض لها تكون لها عوارض ذاتية لها أيضا جعلوها علم آخر. فماذا فعلوا؟ فصنفوا العلوم بناء على هذا الأمر، على بناء على التمييز بحسب الموضوع. كان يمكن أن مثلا أن يميزوا بحسب المحمول، لماذا لم يجعلوا المحمول هو أساس التمييز؟ قالوا لا، لأنه المحمولات قد تشارك فيها أكثر من علم، وقد تتزايد أصلا. يعني مثلا لو قلنا مثلا موضوع نحو الكلمة، دائما هذا الموضوع ثابت، أما المحمولات فنجد مثلا ربما يأتي مثلا في عصور الاحتجاج من يأتي به، أو في عصور التصنيف من يأتي بقاعدة جديدة، في الأخير هذه القاعدة سيكون موضوعها الكلمة أو نوعا منه أو عرضا ذاتيا له أو نوعا من أعراضه الذاتية، لكنه قد يأتي بمحمول جديد لم يسبق إليه، فقد تتكثر المحمولات، فلذلك لا يمكن أن تنضبط. فلذلك جعلوا الذي يضبط هو الموضوع، يعني قاسوا قام وجدوا أشياء وأشياء، هذه الأشياء تعرض لهذا الشيء، فجعلوا هذا موضوع وهذا محمول. فلذلك تحدثوا عن موضوع العلم، واضح؟ كما قلنا أن موضوع العلم هذا يفيد كثيرا في أن يكون الشارع في هذا العلم على بصير، أي زيادة بصير، واضح؟ ماذا أي؟ طيب كم بقي من الوقت؟ طيب نقف أم نكمل؟ طيب نتوقف هنا. طيب